وما نحن بمعذبين. سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون. سبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها

Oh,